خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحددها بداية في الحديث انها صلاة الايه؟ صلاة العصر. ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا ثم انصرف من صلاته وسلم ثم دخل الى حجرته. يمكن هذه الحالة التي تختلف عن الحالات السابقات. حالات السابقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ثم يفجره وهو في المسجد. في المسجد. في هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم ما فجره وهو في المسجد. وهذا ايضا يشعر كما قال الشراح الحديث انه كان مهتما بامر الناس بدليل انه بمجرد ان انصرف من صلاته لم ينتظر حتى الى ان يذكره احد وانما قام مسرعا الى الهرم. وقد قلنا مرارا ان حجرة عائشة كانت متصلة بالمسجد في نفس الجدار يفصلها عن المسجد باب. يفصلها عن المسجد باب هو الذي كان يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعود منه الى حجرته مرة ثانية. وكان في هذه المرة قام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا ودخل الى حجرته. تبعه الصحابي الجليل. هذا الصحابي الجليل هو الخرباق. واحنا عارفين الخرباق اللي هو ذي اليدين. وهذا اسمه الخرباق كما قلنا في الصلاة الرباعية التي سلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ركعتين. وقلنا وهي معروفة بحديث ذي اليدين. وقد قلنا لماذا سمي به ذي اليدين؟ قلنا لثلاثة امور لو انكم تذكرونها. ليه؟ قلنا في يديه طول. ففينا هذا الكلام. وقلنا لانه كان كريما جوادا وايضا لانه كان يعمل بيديه طول تنزيلا. يعني كان بيستخدم اليمين بيستخدم ايه؟ شماله بمسألة مسألة سهلة عند كثير من الناس. اتذكرون هذا الكلام؟ فهذا الصحابي الجليل مرجح سيد يقول فاراته رجل يقال له الخرباق في يديه طول. يعني بين علة من العلل التي من اجلها يفقد به بذي يديه في يديه طول.